تفسير الآية 67 من سورة طه يقول تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي فبالتالي أحس وأخفى موسى في نفسه خوفا، حيث تحركت مشاعره داخل عقله كأي بشر، فخاف في بادئ الأمر من تأثيرهم على الناس فلا يؤمنون به، ويزداد فرعون فخرا وتكبرا وظلما وقهرا، لكنه حتما بالقطع بلا أي شك متأكد تماما من نصر الله تعالى له عليهم.